Yeah. Yeah. الله. رب هبني من الصالحين. ما شاء الله. فبشرناه بغلام حليم. الله أكبر. Come on.

وتقفنا عليه في الآخرين. طيب طيب يا شيخ سيد. سلام على أيحسب أن لن وما أدراك ما العقبة. والنهار إذا جلى عليك والله. Thank you. نقدس لك الحمد والشكر يا رب. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. لا إله إلا الله. وذلك